بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب جامع الأيمان، أي الأيمان التي يحلف بها، وهي أنواع. الأيمان أنواع، وهذا الباب يجمعها ويبين كل واحد منها. نعم. ويرجع فيها إلى النية. نعم، يرجع في النية، يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فيرجع إلى نية الحالف فيها. نعم. ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فيما يحتمل، إذا كان اللفظ لا يحتمل النية التي ادعاها الحالف فلا يقبل منه ذلك، لأن لفظه لا يساعد. نعم. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، اختصت. إذا حلف أن لا يكلم رجلا، رجلا هذا يشمل كل الرجال، فظاهره أنه لا يكلم أي رجل، ولكن إذا قال أنا نويت فلان رجلا يعني فلانا، فإنه يقبل منه ذلك لأنه أدرى بنيته. نعم. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، أو قال حلف لا عفوا أو حلف فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، يريد غذاء، لا يتغذى بالذال، أو لا يتغذى بالدال، ها؟ نعم، لا يتغذى، لا يتغذى، يريد غذاء بعينه، لأن الأغذية كثيرة، فظاهره أنه يمتنع من كل الأغذية، وأنه يحنث بأي غذاء، هذا ظاهر لفظه. ولكن إذا قال لا أنا نويت غذاء بعينه، فإنه يصدق في هذا لأنه أدرى بنيته. نعم. أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، اختصت يمينه به بما نواه. نعم. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منه. إذا حلف لا يشرب له ماء من العطش، لم يقتصر هذا على الماء، فإذا كان يريد قطع منة هذا الرجل، تشاجر هو وإياه، حلف أنه ما يأكل، ما يأكل شيئا له، أي شيء، فإنه وقال لا أنا نويت كذا، يخصص بما نوى. نعم. أو وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منه، ولو كان غير ماء، حنث بكل ما فيه منة عليه ولو كان غير ماء. نعم. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث. نعم، لأنه فيه منه، لأن ثمنه فيه منه، ولو ما لبسه هو يريد قطع منتها، لا يلبس ثوبا من غزلها، ما لبسه لكنه باعه، ما يختص هذا باللبس، بل يشمل كل ما فيه منه، فلو باعه وأكل ثمنه فإنه يحنث. نعم. وإن حلف ليقضينه حقه غدا، يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. إذا حلف ليقضينه حقه غدا، يريد بذلك تعجيل الوفاء، فقضاه في اليوم قبل غد لم يحنث، لأنه يريد بذلك التعجيل، تعجيل القضاء. نعم. وإن حلف ألا يبيعه ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث. إذا حلف ألا يبيعه ثوبه إلا بمئة فباعه بمئة وعشرة ريالات مثلا، لم يحنث بذلك، لأن المئة داخلة في هذه القيمة. نعم. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها. هذه مشكلة مع المرأة، لا يسمع منك. إذا حلف لا يتزوج، نعم. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته، على امرأته، حلف لا يتزوجن، ما هو بلا، لا يتزوجن، لام التأكيد القسم، على امرأته يريد إغاظتها. نعم. يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها، إلا بتزوج يغيظها. أما لو تزوج الزواج ما يغيظ، إنه لم يبر بيمينه. نعم. وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها. إيه نعم. وإن حلف لا يضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر. نعم. لو جمع الأسواط كلها وضربها مرة واحدة لم يبر، لأن الضربة الواحدة ما تكفي عن عشرة أسواط، وما نوى عشرة أسواط مجموعة، نواها متفرقة. نعم. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. إذا قال أنا ما نويت شيء، أنا حلفت ولا نويت شيء، شاف سبب اليمين، مش سبب يوم حلف، أختص يمينه بالسبب الذي هيج اليمين. نعم. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. رجع. نعم. حسن الله. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، لدلالة السبب على النية. نعم. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. إذا عدم ما معرفة ما هيج اليمين وما سببها فإنه يحمل اللفظ على ظاهره، على عمومه. نعم. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. نعم. الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فإذا حلف ليصلين ثم دعا، هذا يحتمل الحقيقة اللغوية وهي الدعاء، ويحتمل الحقيقة العرفية وهي الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن الشارع نقلها من الصلاة اللغوية إلى الصلاة العرفية ذات الركوع والسجود. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث. حلف لا يبيع يحمل على البيع الصحيح، البيع الفاسد ما يحنث به لأنه لا يعتبر بيعا. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر. حلف لا يبيع. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا لأنه يحمل على البيع الصحيح، لأن اليمين تحمل على البيع الصحيح، فإذا كان البيع باطلا أو فاسدا، والباطل ما أجمع على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه، فإنه يحمل لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه. أي نعم، كبيع الخنزير أو بيع الحر أو بيع الكلب هذا ما يصح بيعه. نعم. كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. صورة البيع ولو كان فاسدا. نعم، لأن البيع حقيقة هو ما تكون من إيجاب وقبول دون نظر إلى صحته أو عدم صحته. نعم. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة. الراوية في اللغة القربة، الراوية في اللغة القربة، وفي العرف تطلق الراوية على الدابة التي يروى عليها. نعم، هذا بالعرف، هذه حقيقة عرفية، على الدابة عرفية، وعلى القربة حقيقة لغوية. نعم. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت. الضعينة في الأصل الدابة التي يحمل عليها، ثم أيضا تطلق على الدابة التي عليها امرأة راكبة. نعم. حملت يمينه عليه. نعم. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. لا يركب دابة، الدابة يشمل ما دب من الحيوانات التي تركب ويحمل عليها، يشمل الإبل والخيل والحمير، كل هذه تركب ويحمل عليها. نعم، لا يركب دابة. فلو ركب حمارا يحنث لأن هذا يحتمله اللفظ. نعم. وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي. نعم، الريحان الفارسي يعني، لأن هو المشهور، يحمل على الريحان المشهور وهو الريحان الفارسي. نعم. وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره. لا يأكل شواء، أكل لحما مطبوخا لم يحنث لأنه ليس شواء، لا يصح يمينه أو لا ينعقد يمينه إلا على اللحم المشوي، اللحم المشوي أخذا من اللفظ شواء. نعم. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. لأن الوطء يطلق على الجماع، ويطلق على وضع الرجل على الأرض ووضع القدم على الأرض، وهو يريد إذا أضافه إلى امرأته، حلف لا يطأ امرأته يحمل على الجماع، لأن هذا المختص بزوجته ما هو يحمل على أنه لا يطأها بقدمه. نعم. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها، سواء دخلها راكبا أو محمولا أو ماشيا، لأن قوله لا يطأ دارا يعني لا يدخلها، ما هو لا يطأها بقدمه فقط. نعم، اليمين هذه تعم. نعم. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. لأنه يشمل، لأن لفظه يشمل كل رأس ويشمل كل لحم وكل بيض. نعم. والأدم كل ما جرت العادة. والأدم، الأدم، والأدم، نعم صلى الله عليه. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به. لو قال حلف لا يأكل أدما، ما يختص هذا بالمرق أو بالدهن، بل هذا يشمل كل ما يسوى به الطعام أو الخبز من بيض أو مرق أو مربى أو غير ذلك، كله يسمى أدم، كله يسمى أدم. نعم. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به. نعم. من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. اي نعم، لان الملح ودم، لو لم يوضع في الطعام لم يستلذ الطعام ولا يوكل بدون ملح، فهو إدام. نعم. وان حلف لا يسكت. الإدام كل ما يسوغ اكل الطعام. نعم. وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. لأن هذه الإقامة ليست باختياره ولا يحنث إذا كانت بغير اختياره، إنما يحنث إذا أقام باختياره وطوعه بعد اليمين، لا يستمر ساكنا لها وحلف لا يسكنها. نعم. باب كفارة اليمين. نعم، كفارة اليمين. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد، كلا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي التي لم يقصد عقدها وإنما جرت على لسانه. أما إذا نوى عقد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما نويتم عقده، فحينئذ تجب الكفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه مخيرة، هذه الخصال الثلاث يخير بينها. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه مرتبة، إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة ينتقل إلى الصيام. أما أن يقدر على واحدة من هذه الثلاث فلا يجزيه الصيام. نعم. باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 10 مساكين يعني 10 أمداد، ربع الصاع، كل واحد ربع الصاع، يعني 1.5 كيلو. قدر الآن 1.5 كيلو، هذا يشبع الإنسان، فإنه لا بد أن يطعم 10 مساكين، كل واحد له 1.5 كيلو. إما أنه يقدمه لهم مطبوخا، أو أنه يقدمه لهم حبا أو طحينا. نعم، كل واحد 1.5 كيلو. نعم. وكفارتها إطعام يعني 10 15 كيلو، كفارة اليمين 15 كيلو. نعم. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط يعني ليس، لا يلزم أن يكون من الجيد، ولا يجزي من الردي ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الردي. فمن المتوسط، من المتوسط من الطعام. نعم. أو كسوتهم، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته. نعم. أو تحرير رقبة، أو عتق رقبة. تحرير رقبة يعني تحريرها من الرق، عتق رقبة، وهذه أفضل. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث المخير بينها فإنه يصوم ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم. نعم. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، هو مخير، إن شاء كفر قبل أن ينقض يمينه، وإن شاء كفر بعدما ينقضها، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. بينما روي في لفظ آخر: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فدل على أنه سواء قدم الكفارة على الحنث أو أخرها، كل ذلك سواء. نعم. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها. والحنث نقض اليمين، الحنث معناه نقض اليمين. نعم. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فمن حلف لا يبر، أو حلف لا يتقي، أو حلف لا يصلح بين الناس، فإنه لا يجوز له المضي في يمينه، بل يجب عليه الحنث ونقض اليمين والكفارة: كفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، يجزئه في كسوة الكسوة للرجل والمرأة ما تجزي الصلاة كل منهما فيه، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. نعم. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. درع وهو المخيط على بدنها، والخمار على رأسها. نعم. ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين. نعم. ويكسو خمسة، يعني يجوز شكل الكفارة من الكسوة ومن الطعام، خمسة مساكين ويكسو خمسة آخرين. نعم. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئ. نعم، لازم يكمل نصف رقبة، ما يجزي تحرير رقبة، الله قال تحرير رقبة، أما أنه يعتق بعضها يصير مبعض، لا، ما يجزي هذا. نعم. ولا يكفر العبد إلا بالصيام، العبد يعني المملوك، لأنه ما عنده شيء، ما عنده مال، ماله لسيده فليس له مال يكفر منه، ينتقل إلى الصيام فقط. نعم. ولا يملك الكسوة أيضا، ماله مال العبد، ماله لسيده. نعم. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به. نعم. فاضلا عن مؤنته، يعني لازم يكون الطعام أو الكسوة فاضلين عن حاجته، أما إن كان يحتاج الطعام أو يحتاج الكسوة يلبسها فإنه لا يكفر ينتقل إلى الصيام. نعم. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. نعم، لازم تكون الكفارة فاضلة، الكفارة من طعام أو كسوة لا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة عياله. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن. نعم، ما يبيع شيء من أملاكه لأجل أن يكفر، ينتقل إلى الصيام الحمد لله. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا. لا يلزمه، وإلا لو باع جاز هذا، لكن ما يلزمه شرعا. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه. أما إذا كان ما يحتاج إليه فنعم يبيعه. نعم. من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. نعم، لأن هذا يضره، لأن بيع هذه الأشياء يضره، فيكفيه الصيام. نعم. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. إذا شرع في الصوم تعين ولا يلزمه، وجد مال في أثناء صيام الأيام الثلاثة وجد مالا فيستمر في صيامه، ولا يقطع الصيام ويقول أنا غني أبا أكفر بالمال. العبرة بالشروع في الكفارة. نعم. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. ما وجد إلا فقيرا واحدا، وش يسوي؟ يردد عليه 10 أيام، يغديه كل يوم أو يعشيه كل يوم حتى تستهلك الكفارة. نعم. كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي الاعتداء على الشخص في دمه أو في بدنه. نعم. القتل بغير حق ينقسم 3 أقسام. القتل بغير حق، أما إذا كان القتل بحق هذا لا، غير مضمون، كما لو قتل في القصاص أو في حد وجب عليه حد يقتضي القتل فقتل به، هذا قتل بحق. إنما القتل الذي تجب به الكفارة والدية أو القصاص هو القتل العمد العدوان، وينقسم إلى 3 أقسام: عمد، عدوان، شبه عمد، خطأ. 3 أقسام. نعم. القتل بغير حق ينقسم 3 أقسام: أحدها العمد المحض. العمد المحض وهو العمد العدوان، أن يعمد لمن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به، كان يطلق عليه الرصاص أو يضربه بالسيف أو يضربه بعصا غليظة، يغلب على الظن أنه يموت بذلك، وهم تعمدن الجناية، هذا عمد عدوان. فالعمد العدوان يشترط فيه وجود النية، ويشترط فيه صلاحية الآلة للقتل. نعم. أحدها العمد المحض وهو العمد المحض أو العمد العدوان. نعم. العمد المحض وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أن يقتله أنه يقتله. نعم. كضربه بمثقل كبير أو يكرره بصغير، أو يكرر ضربه بحجر صغير يموت إذا كرره في موضع واحد أو في محل قاتل من جسمه. نعم. أو إلقائه من شاهق، أو إلقائه من مرتفع، من شاهق يعني من مرتفع، من سطح، من جبل، من بئر، سيموت في هذا، هذا عمد عدوان. نعم. أو إلقائه من شاهق أو خنقه، أو خنقه يعني حبس نفسه، يسمونها الغول، يغوله يعني يحبس نفسه، يموت في هذا. نعم. أو تحريقه، أو تحريقه بالنار. نعم. أو تغريقه، أو تغريقه بماء وهو لا يحسن السباحة. نعم. أو سقيه سما، أو سقيه سما قاتلا، هذا يقتل. نعم. أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو شهد عليه زورا بما يوجب قتله كالقصاص، فهذا تعمد قتله بشهادته. نعم. أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به، بما يوجب قتله أو الحكم عليه بالقتل عند القاضي، شهد عليه عند القاضي فحكم القاضي بشهادته على أن هذا الشخص يقتل. نعم. ونحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. نعم. فهذا يخير. أما لو رمى شيئا على شبح رآه وتبين أنه إنسان وهو ما قصد هذا، قتله وهو ما قصده، هذا ما يسمى عمد. نعم. فهذا لا يعلمه إنسانا. نعم. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية، قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتاد وإما أن يودى. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. يفدى بالدية، يعني يفدى بالدية، ودية العمد غير محددة حسب ما يصطلحون عليه، المحددة في العمد وشبه العمد، أما العمد ديته حسب ما يتراضون عليه. نعم. ولو بالملايين. نعم. وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز. أي نعم، لأن الحق له، لو صالح بأكثر من الدية، 7 ديات، 10 ديات، 10 ملايين، 15 مليون، جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. وهذا فيه تفاد لقتل الشخص فيجوز هذا، ولو ارتفعت الغرامة في ذلك. نعم. الثاني شبه العمد. شبه العمد وهو إذا كانت الآلة صالحة للقتل لكن هو ما قصد القتل. العمد هو ما توفرت فيه النية وصلاحية الآلة للقتل، هذا عمد. أما إذا كانت الآلة صالحة للقتل لكن هو ما قصد القتل فهذا يسمى شبه العمد. نعم. الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. نعم. فلا قود فيه. شبه العمد ليس فيه قود، ليس فيه قود، لأنه غير متعمد، الآلة صالحة للقتل ولكنه لم يتعمد القتل. نعم. فقدت النية. نعم. والدية على العاقلة. نعم. والدية على العاقلة. جميل. فلا قود فيه. والدية على العاقلة. جميل. الثاني شبه العمد. شبه العمد. نعم. وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. نعم. فلا قود فيه. والدية على العاقلة. لا قود فيه لأنه غير عمد، إنما هو شبه عمد. والدية تكون على عاقلة الجاني مثل الخطأ، ولكنها مغلظة ليست كدية الخطأ، مغلظة هي شبه العمد تكون مغلظة. نعم. الثالث الخطأ. نعم، وهو ما فقد فيه الآلة والقصد. نعم. الثالث الخطأ وهو نوعان. نعم. أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر، كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا، هذا خطأ، هذا خطأ، وإن كانت الآلة صالحة للقتل لكنه ما قصد القتل، وقصد غير الشخص، لكن عرض الشخص له فأصابته القذيفة. نعم. أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر، أو يتسبب إلى قتله. الثاني أن يتسبب إلى قتله بحفرة حفرها في الطريق، أو وضع حجارة في الطريق فعثر بها من مر وتسببت في قتله، وهو ما قصد، لكن وجعلوا إياه بالطريق هذا يغرمها الدية، هذا يغرمها الدية. وكذلك لو حفر بئرا ولم يضع عليها غطاء، وجاء إنسان سقط فيها، فهذا خطأ، يعتبر من الخطأ. نعم. أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه، حفر بئر في الطريق، أو بئر في ملكه وأذن للشخص أن يدخل في ملكه ولم يغطي البئر ولم يحذره من البئر، والداخل ما درى فسقط فيها، هذا خطأ. نعم. وقتل النائم والصبي والمجنون. قتل النائم إذا قتل أحدا وهو نائم هذا لا يؤاخذ لأنه ليس له قصد. نعم. أو قتل النائم. وقتل النائم والصبي. والصبي، عمد الصبي، هذا خطأ لأنه ليس له قصد، الصبي ليس له قصد. نعم. والمجنون. كذلك المجنون إذا قتل شخصا فلا يسمى هذا عمدا لأنه ليس له قصد. نعم. فحكمه حكم شبه العمد. نعم. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب، في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، هذا شبه العمد. نعم. ففيه كفارة بلا دية. نعم. إذا قتل المسلم معاهدا، قتل المسلم معاهدا فإن فيه الدية والكفارة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، هذا الكافر المعاهد. أما الكافر غير المعاهد، كافر غير المعاهد يعني كافر معاهد، إلا معاهد، كافر معاهد، فهذا له الكفارة بموجب العهد وليس فيه دية. نعم. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلا دية. نعم. لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر دية،

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حلفت على المصحف وكنت كاذبا في حلفي، فماذا أصنع؟ أول شيء حلفك على المصحف هذا أمر لا أصل له، هذا ابتدعه العوام، ما يحلف على المصحف. وأما الكذب فإنه إذا تعمد الكذب في اليمين فإن الله يؤاخذه على ذلك لاستهانته بالحلف وبسم الله الذي حلف به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا لم أجد مساكين كي أعطيهم كفارة يمين مع وجود المال، هل يجوز الانتقال إلى الصيام؟ لا، ما يجوز، لأنه إذا ما وجدت في البلد هذا تجد في بلد آخر، أو توصي واحد من إخوانك في بلد آخر يطعم عنك أو يكفر عنك في البلد الذي فيه مساكين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي كفارة وعلي دين، فأيهما أقدم؟ دين الآدمي يقدم، والكفارة يجزي عنها الصيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا دائما أقول والله لا أفعل كذا وما أفعل، وأقول والله لا أدفع عن أخي في المطعم فيدفع قبلي، فماذا أفعل؟ إذا قصدت اليمين، إن كان جرت اليمين على لسانك من دون قصد فليس بها شيء، هذا لغو اليمين. أما إذا قصدت عقدها وخالفتها أو خالفها المحلوف عليه تلزمك الكفارة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من عليه كفارة يمين فأطعم 10 من عمال النظافة، هل تجزئ هذه الكفارة؟ إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين وفقراء تجزئ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ترتيب كفارات اليمين على الإلزام أم على التخير؟ هل ترتيب كفارات اليمين على الإلزام أو على التخير؟ كيف كفارات اليمين؟ وش كفارات اليمين؟ يمين ما لها إلا كفارة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من لم يستطع إطعام مسكين من لم يستطع إطعام مسكين أو عتق الرقبة أو الكسوة أو الصيام، فماذا يفعل؟ يصبر لما يقدر ويكفر. نعم. تثبت في ذمته، فإذا قدر يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إطعام المسكين غداء وعشاء؟ لا، ما تردد على واحد، ما تجزي إلا عن واحد ويبقى تسعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: علينا 7 كفارات، ويوجد عندنا في العمل 10 عمال نظافة كلهم محتاجون، إلا أن أحدهم غير مسلم، فقمت فأطعمتهم 7 أيام، ثم أضفت على ذلك يوما ثامنا لوجود العامل غير المسلم معهم، فهل فعلي صحيح؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم، يقول: علينا 7 علينا يعني جماعة ولا هو واحد؟ هو واحد ولا جماعة؟ ما بين شيء. يقول علينا يعني جماعة. ما بين شيء. ولا علينا يعظم نفسه، يقول ضمير الجماعة. نعم. يقول: علينا 7 كفارات، ويوجد عندنا في العمل 10 عمال نظافة كلهم محتاجون، إلا أن أحدهم غير مسلم، فقمت فأطعمتهم 7 أيام، ثم أضفت على ذلك يوما ثامنا لوجود العامل غير المسلم معهم، فهل فعلي هذا صحيح؟

عند طبيب الرجل وهناك ومع وجود ممرضة معهم؟ ما يجوز إن الرجل يكشف على بدن المرأة إلا إذا لم يوجد طبيبة مختصة. إذا لم يوجد طبيبة مختصة يجوز عند الضرورة يكشف عليها رجل، وإذا وجد معه ممرضة زالت الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من أتى زوجته في دبرها ثم تاب من ذلك، هل يطلق زوجته أم يبقيها معه؟ التوبة تجب ما قبلها. إذا تاب توبة صحيحة وترك هذا العمل القبيح تاب الله عليه، وزوجته لا تطلق بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة تهدد زوجها بالخلع، إذا كانت المرأة تهدد زوجها بالخلع، هي اللي تخلع، خلع بيد الزوج ما هو بيدها هي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للزوجة الخروج من البيت بغير إذنه؟ لا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذنه، إلا بإذنه، لأن هذا من حقه عليها. الرجال قوامون على النساء، واستئذانه لا يكلفها شيئا، تستأذنه. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن في بلد يكثر فيه الشرك بالله، والدعاة فيه على مذهب من يعذر بالجهل في من يعذر بالجهل، فما الشرك ما في عذر، الشرك ما في عذر، من سمع القرآن والسنة والوعيد في ذلك ما هم معذور، معذور اللي ما سمع شيء ولا بلغه شيء، هذا الذي يعذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم المتاجرة في صرف العملات؟ لا بأس، لكن بشرط التقابض، هذا يصير صراف يصرف عمله بعمله لا بأس، لكن يشترط التقابض، لا يتفرقان وبينهما شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: وإذا كانت الحكومات تمنع من ذلك بحجة الإضرار بالاقتصاد؟ إذا كانت تمنع من ذلك يمتنع، يطلب الرزق في غير هذه الحرفة. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال عن حالق شاربه أنه يعزر. نعم. فهل هذا الحلق خاص بالموسى أو يدخل فيه المكينة؟ كله. نعم، مكينة بالموسى وبالمكينة. حلق الشارب هذا يشوه الوجه، يشوه الوجه، ده المطلوب جز الشارب. الرسول قال جزوا الشوارب، احفوا الشوارب، ما قال احلقوها، وهذا تشويه للوجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لبس الثياب التي ألبسها في بلدنا هل لبسها يسمى ثوب شهرة؟ إيش لبس الثياب التي تلبس في بلدنا هل تسمى ثوب شهرة؟ تلبس في كل بلد لباس أهله ما لم يخالف الشريعة، إذا كان لباسهم موافقا للشريعة فتلبس مثلهم، ولا تلبس شيئا مخالفا للباسهم يكون شهرة هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن نرسل الأموال إلى بلدنا، وطريقة الإرسال نقوم بدفع المال لرجل هنا وهو يكلم وكيله هناك في بلدنا،

عصير ملون بلون أحمر، وهذا اللون مستخرج من نوع من الخنافس وهي مستخبثة شرعا، فما حكم ذلك إذا ثبت؟ إذا ثبت فلا يجوز ولا يشتهى حتى، وهم من الخنافس ما يشتهى ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما كفارة، يقول بعض الأحيان تفوتني صلاة الجماعة بعذر، وبعض المرات أنساها، فماذا علي وهل علي كفارة؟ عليك المبادرة بالصلاة إذا نسيتها أو فاتتك أو نمت عنها، عليك بالمبادرة بالصلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أي ناحية؟ من الطول ولا من اللون ولا إيه؟ نعم، ما ذكر، وضح السؤال. نعم. أحسن، كيف كان لون شعر النبي، كيف كان طوله، ما وضح السؤال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا صلى المسلم وهو على جنابة ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، فماذا عليه؟ إلا بعد انقضاء الصلاة، إيه عليه أنه يغتسل ويعيد الصلاة، عليه أنه يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة، لأن صلاته الأول ما هي صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما أسباب الثبات على الدين؟ الدعاء، يدعو الله الثبات على الدين، يدعو الله بذلك، إن الله يثبت على الدين ويقيه شر الفتن. نعم. وعليه أن يتعلم أيضا، يتعلم الدين وأحكام الدين حتى يثبت عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق بين النذر والحلف؟ الحلف بالله، وأما النذر فهو أن يلتزم شيئا، يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع، هو يلزم نفسه بشيء من الطاعات لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ابتليت بزملاء في العمل على المذهب الإسماعيلي، هل يجوز الدعاء لهم كقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك؟ يا أخي الحمد لله ما شاء الله، انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا قصدت بيت أسرة عدد سكانه يفوق 10 مساكين ما بين صغير وكبير، فهل يجزئ أن أعطيهم كيس رز مقداره 15 كيلا عن كفارة اليمين؟ إيه نعم، إذا كان عددهم 10 كلهم يأكلون الطعام ويتغذون بالطعام فأعطهم الكبير والصغير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن أي البنوك التي تقدم القرض الشرعي؟ والله ما أعرف، أنا ما أعرف بنوك تقدم القرض الشرعي، يا ليت فيه بنوك تقدم، لكن ما يقدمون، يبون طمع، يبون فوائد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا رجل أبيع وأشتري وبقي لرجل عندي مبلغا من المال، وقلت يقول أحسن الله إليكم أنا رجل أبيع وأشتري وبقي لرجل عندي مبلغا من المال وبقي لرجل عندي مبلغا من المال مبلغ أحسن الله إليكم فاعل نعم وبقي لرجل عندي مبلغ من المال